سؤال واحد مش من هنا، من حتة تانية. يقول: ما حكم العمل في شركة سياحة سائقا ورؤية السائحات يعني الكافرات متبرجات، وهل النظرة الأولى عليها ذنب، وكم مدتها، وهل تعد من التفكر في جمال مخلوقات الله عز وجل، وكيف أمنع نفسي من النظر المرة الثانية؟ الجواب أن شركات السياحة التي تستدعي الكفار لينجسوا بلادنا ويعصوا الله تعالى ويشربوا الخمر ويصنعوا بقية الموبقات فيها، العمل فيها غير جائز، لأن هذه المهمة مهمة إفساد الأمة، مهمة محرمة. استحضار السواح إلى بلادنا هذا معناه نقل الفساد وشيوعه وذيوعه، فالعمل فيها مطلقا ممنوع، وأموالها حرام، وهؤلاء أعداء الله تعالى. والنظرة الأولى من سوء العمل أن يقع عينك على ما حرم الله تعالى، هذا من سوء عملك، لأنه يعني انفكاكك عن الحراسة وتخليتك بسوء حالك حتى وقع نظرك على ما حرم الله عز وجل عليه، وهذا يعد من التفكر في جمال مخلوقات الله، لا هذا يعد تفكرا في الموبقات. إذا وقعت عينك فلم تكره ذلك ولم تصرف بصرك، كان ذلك المتعة المحرمة، وكان ذلك سبب التحقق بالهلاك. وأما أن تمنع نفسك من النظر المرة الثانية، فقد سمعت، لو كنت حضرت الخطبة سمعت ما يمكن أن يعينك على ذلك.